موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرحنا الشاطبية لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم، أما بعد. وقفنا في الحلقة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الحديث عن أئمة القراءات ورواتهم، فقال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. العذب هو الماء الحلو، والسلسل هو السهل الدخول إلى الحلق. فكأن الناظم أراد أن يقول: جزى الله أئمة القراءة الذين نقلوا إلينا القرآن نقلا سهلا، لم يزيدوا فيه كلمة أو حرفا، ولم ينقصوا منه كذلك، وإنما نقلوه بألفاظه وحروفه التي سمعوها وتلقوها عن غيرهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. البدور هي جمع بدر، والبدر هو القمر المنير ليلة اكتماله، وتوسط السماء بمعنى بلغ وسطها وظهر إلى كل من يراها. وطبعا كلمة زهرا هي جمع أزهر، وهو المضيء المشرق، وكملا جمع كامل. وكأن الناظم أراد أن يقول: من هؤلاء الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال، وقد شبههم الناظم رحمه الله تعالى بالبدور في علو قدرهم وارتفاع منزلتهم وكثرة علمهم وانتفاع الناس بهم. قال بعد ذلك: لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. والشهب جمع شهاب، وهو النجم، ولا يكون نجما إلا إذا كان مضيئا، فيضيء باستمداد ضوئه من غيره. يعني النجم هذا ليس مضيئا بذاته، إنما هو يستمد ضوءه من غيره. وكلمة استنارت بمعنى أضاءت، فنورت أي أضاءت غيرها. والدجى يقصد بها الظلمة، واستعارها هنا للجهل. وتفرق أي تقطع، وانجلى أي أصبح واضحا. فكأنه قال أن للقراء السبعة جماعة من الرواة الذين أخذوا عنهم. هؤلاء الرواة شبههم بالشهب في علوهم وارتفاع منزلتهم. فكما أن الشهب أي النجوم استمدت ضوءها من غيرها، فهؤلاء الرواة استمدوا علمهم من هؤلاء الأئمة السبعة، ونقلوا هذا العلم إلى من بعدهم، فأماطوا عنهم ظلمة الجهل وأبدلوهم بذلك نور العلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. إذن هو ذكر أولا البدور وهم الأئمة، ثم ذكر الشهب وهم الرواة الذين نقلوا عن الأئمة، وبين أن لكل إمام من الأئمة راويان. فيصبح إذن الأئمة القراء السبعة، لو أخذنا من كل إمام راويين فيصبح عدد الرواه 14 راويا. وهؤلاء الرواه الذين اختارهم عن الأئمة إنما هم أشهر من رووا عن الأئمة، وجعلهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين أخذوا عن الإمام مباشرة دون واسطة، وهم قالون وورش عن الإمام نافع، وشعبة وحفص عن الإمام عاصم، وأبو الحارث والدوري عن الإمام الكسائي. القسم الثاني هم الذين بينهم وبين الإمام واسطة واحدة، يعني هم لم يتلقوا مباشرة عن الإمام، إنما هم تلقوا عمن أخذ عن الإمام، فبينهم وبين الإمام واسطة واحدة أو رجل واحد. طب ولما لم يختار الناظم من تلقى عن الإمام مباشرة؟ أقول إن هذا قدر الله عز وجل أن يأذن لمن تلقى عن الآخذ عن الإمام أن يسبق شيخه في العلم، وربما لكثرة الطلبة والذين نقلوا عنه، فهذا رزق الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني كما نرى الآن رواية حفص التي انتشرت في شتى بقاع العالم، وهذا لا يقلل من قيمة بقية الروايات والقراءات، إنما هو رزق الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى أن يأذن لهذه الرواية أن تنتشر هذا الانتشار، فإنما هي أقدار. فالقسم الثاني هم الذين بينهم وبين الإمام واسطة واحدة، وهم الدوري والسوسي عن الإمام أبي عمرو، وهم لم يتلقوا عن أبي عمرو مباشرة، إنما هم تلقوا عن رجل يسمى يحيى اليزيدي، واليزيدي هذا عن أبي عمرو. كذلك هناك الإمام خلف وخلاد، كلاهما تلقى عن الإمام سليم، وسليم هذا تلقى عن الإمام حمزة. القسم الثالث هم الذين بينهم وبين الإمام أكثر من واحد، وهم البزي وقنبل وهشام وابن ذكوان. فتجد أن البزي وقنبل بينهما وبين ابن كثير أكثر من واحد، كذلك هشام وابن ذكوان بينهما وبين ابن عامر أكثر من واحد. قال الناظم رحمه الله تعالى: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم أي اختارهم وارتباهم. والنقاد جمع ناقد، والناقد هو الذي يعرف الجيد ويميز بينه وبين الرديء، والبارع هو المتقن. ولما تقل تأكل بكذا أي جعله سببا، كأنه أراد بالقرآن سببا للرزق أو للشهرة أو ما إلى ذلك، فهو نفى هذا عن الأئمة ورواه أنهم لم يأخذوا القرآن سببا من أسباب العيش، ولم يسعوا به للتجارة كما نرى هذه الأيام، نسأل الله العافية. فيقول تأكل بكذا إذا جعله سبب أكله ورزقه. أما كلمة على هذه بمعنى باء السببية، كأنه يقول وليس بقرآنه متأكلا، وكأن الناظم في هذا البيت أراد أن يقول اختار النقاد من العلماء ومن بين القراء هؤلاء البذور السبعة، أي الأئمة السبعة وهم نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، واختاروا لكل إمام راويين، فيجتمع عندنا 14 راويا وصفهم بالشهب، وهم قالون وورش عن الإمام نافع، والبزي وقنبل عن ابن كثير، والدوري والسوسي عن أبي عمرو، وهشام وابن ذكوان عن ابن عامر، وشعبة وحفص عن الإمام عاصم، وخلف وخلاد عن الإمام حمزة، وأبو الحارث والدوري عن الإمام الكسائي. وهو اختار، يعني قد اختار هؤلاء الأئمة ورواتهم على غيرهم لفضلهم علما وعملا وزهدا وفقها وورعا وما إلى ذلك، لأنهم لم يجعلوا قراءتهم سببا لرزقهم ولا موردا لكسبهم، إنما ابتغوا بذلك وجه الله عز وجل. ثم بدأ الناظم بعد ذلك بسرد هؤلاء الأئمة ورواتهم بهذا الترتيب. وكذلك أطلب منكم جميعا أن تراعوا هذا الترتيب كما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فبدأ بالإمام الأول وهو الإمام نافع، فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. فالإمام نافع هذا هو الإمام الأول، وله راويان هما قالون وورش بهذا الترتيب، وعنى بقوله بصحبته المجد الرفيعة أثلا. المجد هو الشرف، والتأثل هو الارتقاء إلى أعلى الشيء. أما عن الإمام نافع رحمه الله تعالى فهو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم وكنيته أبو روين، هو أحد القراء السبعة، وكان ثقة صالحا، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه، حسن الخلق والخلق، فيه دعابة. أخذ القراءة عرضا على جماعة من التابعين من أهل المدينة كعبد الرحمن بن هرمز وأبي جعفر القارئ وغيرهم. قال أبو قروة: سمعته يقول، أي أنه سمع نافعا رحمه الله يقول: قرأت على 70 من التابعين. الله أكبر، قرأ على 70 رجلا من التابعين. ويعني هذه الأيام نجد من قرأ على شيخ واحد يعتبر نفسه كأنه أصبح إمام الأئمة. إنهم أناس طلبوا العلم لله عز وجل فرفع الله قدرهم. قال ابن الجزري رحمه الله: وقد تواتر عندنا أنه قرأ على 70 من التابعين، وروى عنه القراءة خلق كثير، منهم قالون وورش وابن وردان وابن جماز ومالك بن أنس وغيرهم كثير. هذا الرجل نافع رحمه الله تعالى كان قريبا من الله عز وجل، وأقرأ الناس دهرا طويلا أكثر من 70 سنة، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة، وأصبح الناس يأتون إليه من كل مكان. قال أبو عبيد والي نافع رحمه الله: صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا. وقال ابن مجاهد: وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع، وكان عالما بوجوه القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضين ببلده. وقال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم. وروي عن رجل ممن قرأ على نافع أنه قال: إن نافعا كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقلت له: يا أبا عبد الله، أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ قال: ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ القرآن في ثي. تخيل هذه الكرامة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقرأ القرآن في فمه. قال: فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. لذلك قال عنه الشاطبي رحمه الله: فأما الكريم السر في الطيب نافع. هذا الطيب الذي كان يشم منه هو أثر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه في المنام. وقيل لنافع يوما: ما أصبح وجهك وما أحسن خلقك؟ قال: كيف لا أكون ذلك وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعليه قرأت القرآن. هذه كرامات. قال عنه قالون: كان من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. صلى إماما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وقال الليث بن سعد: حججت سنة 13 وإمام الناس في القراءة بالمدينة هو نافع رضي الله عنه. وقال الأعشى: كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه. وقال الأصمعي: قال لي نافع: تركت من قراءة أبي جعفر 70. وقال مالك لما سئل عن البسملة: سلوا نافعا فكل عالم، كل علم يسأل عنه أهله، سلوا نافعا فكل علم يسأل عنه أهله. هذه أقوال كثيرة لكثير من الأئمة في شأن هذا الإمام العظيم. قيل لما حضرته الوفاة رضي الله عنه قال له أبناؤه: أوصنا. قال لهم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومات رحمه الله تعالى 69 على معظم الأقوال الصحيحة. وروي أنه ولد في حدود 70 من الهجرة النبوية. هذا الإمام العظيم روى عنه خلق كثير، ولكن من اختاروا ركزوا في اختيارهم على أكثر الناس ملازمة له وصحبة، وأكثرهم علما وفهما وفقها وورعا وما إلى ذلك، فاختاروا عنه راويين هما قالون وورش. لذلك قال الناظم: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. أما قالون فهو عيسى ابن مينا ابن وردان مولى بني زهرة، وكنيته أبو موسى. وقيل أنه ربيب نافع، وقد اختص به كثيرا، وقد سماه نافع رحمه الله قالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة أهل الروم تعني جيد. وكان أصله رجل من سبي الروم من أجداده من أيام عمر رضي الله عنه، فأتي به من الأسر إلى عمر في المدينة واشتراه بعض الأنصار. هذا الرجل قالون رحمة الله عليه قيل عنه أنه ولد 20، وقرأ على نافع 50. قال قالون: قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي. وسأله النقاش يوما: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ 20. وحدث قالون أصحابه يوما فقال: قال لي نافع: كم تقرأ علي من كثرة وطول ملازمته لشيخه؟ سأله نافع: كم تقرأ علي؟ يعني منذ كم سنة تقرأ علي؟ اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وهذه شهادة إجازة من شيخه، لأنه أصبح أهلا لأن يقرأ غيره. أخذ قالون قراءته عرضا على نافع رحمه الله تعالى، وأخذ كذلك قراءة أبي جعفر، وعرض على عيسى بن وردان، وروى عنه القراءة خلق كثير، منهم إبراهيم ابن الحسين الكسائي، وأحمد ابن صالح المصري، وموسى بن إسحاق القاضي وغيرهم. وروي عنه أنه كان أصم لا يسمع البوق، وكان إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه، حتى قيل أنه كان لا يسمع إلا القرآن، وهذه كرامة له. وقال ابن أبي حاتم كان أصم يقرئ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة. وقيل أنه كان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن والخطأ. قال الداني توفي سنة 20 و200. وأما الراوي الثاني فهو الإمام ورش وهو عثمان بن سعيد. هذا الرجل الذي لقب بورش هو وصف بأنه شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. ولد سنة 10 و100، ولد أيضا في مصر ورحل بعد ذلك إلى نافع في المدينة، فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة 55 و100. وصف ورش بأنه كان أشقر أزرق العينين أبيض اللون قصيرا، وهو إلى السمن أقرب إلى النحافة. وقيل إن نافعا رحمه الله لقبه بالورشان لأنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، فكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه، فكان نافع يقول له هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، وأين الورشان؟ ثم خفف فقيل ورش، والورشان هذا طائر معروف. وقيل كذلك إن الورش شيء يصنع من اللبن لقب به لبياضه، وأصبح هذا اللقب ملازما له حتى صار لا يعرف إلا به. ولم يكن فيما قيل أحب إليه من هذا اللقب، وكان يقول أستاذي سماني به. عرض عليه القرآن خلق كثير منهم أحمد بن صالح وأبو الربيع سليمان ابن داود المهدي وعامر بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد المكي وعمر بن بشار. وذكر الحافظ أبو العلاء عن ورش هذا الكلام الطيب فقال كان ثقة حجة في القراءة. وذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه كان جيد القراءة حسن الصوت، إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه. ثم سرد حكايته المعروفة في قدومه على نافع، وفيها في هذه الحكاية قال فكانوا يهبون لي أسباقهم حتى كنت أقرأ عليه كل يوم سبعا، بمعنى أني كنت أختم في 7 أيام، فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه 4 ختمات في شهر واحد وخرجت. وقيل إن ورشا لما تعمق في النحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. توفي ورش بمصر سنة 97 و100 وعمره 87 سنة. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الإمام الثاني من أئمة القراءة، وكما أن نافعا هو إمام القراءة في المدينة فإن الإمام الثاني هو إمام القراءة في مكة، وهو ابن كثير رحمه الله. فقال الناظم ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. ومكة عبد الله فيها مقامه أي موضع إقامته، هو ابن كثير كافر القوم معتلى أي هو غالب على القوم بعلمه وفضله. هذا الإمام روى عنه اثنان من الأئمة الرواة ولم يأخذوا عنه مباشرة كما ذكرنا، إنما على سند. هذان الراويان هما البزي وقنبل. أما عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فهو عبد الله ابن كثير ابن المطلب، كان يعود في نسبه إلى قبيلة من قريش يقال لها بني عبد الدار. هذا الإمام العظيم صار إمام أهل مكة في القراءة، واختلف في كنيته، فقيل الداري لأنه كان عطارا، والعطار تسميه العرب داريا نسبة إلى مكان يسمى دارين موضع بالبحرين، كان يجلب منه الطيب. وقيل سبب تسميته كذلك أنه كان من بني عبد الدار. ولد ابن كثير سنة 45 بمكة، ولقي بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر وغيرهم، وأخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب كما ذكر الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. هذا الإمام العظيم أدرك غير واحد من الصحابة كما ذكرنا وروى عنهم، وعرض على كثير ممن لقي في هذه الفترة، وقد ورد عنه أنه عرض على مجاهد ابن جبر، وروى كذلك القراءة عن رجل يسمى درباس مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروى القراءة عنه إسماعيل ابن عبد الله القسط وإسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم وغيرهم كثير. كان إمام الناس في القراءة في مكة لم ينازعه فيها منازع، وكان فصيحا بليغا مفوها. وصف ابن كثير رضي الله عنه بأنه أبيض اللحية طويلا أسمر العينين يخضب بالحناء، كانت عليه السكينة والوقار. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله ابن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى توفي رحمه الله تعالى سنة 20. وقال سفيان بن عيينة: حضرت جنازة ابن كثير الداري سنة 20. الإمام ابن كثير روى عنه البزي وقنبل كما ذكرنا على سند. معنى على سند يعني أنهم لم يتلقوا عنه مباشرة، وإنما كانت هناك واسطة بينهم وبين ابن كثير. أما البزي فهو أحمد البزي، هو أكبر رواة ابن كثير، روى قراءته عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل ابن عبد الله القسط، وكذلك رواها عن شبل بن عباد عن ابن كثير، وليس منفردا بقراءة ابن كثير، بل روى معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. لكن البزي كان أشهرهم وأميزهم وأعدلهم، ولذلك اشتهر بالرواية عن ابن كثير. قيل أنه أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن أبي مزة. وأبو مزة الذي ينسب إليه المزي من أهل همذان، أسلم على يد السائب ابن أبي السائب المخزومي، والبزة بمعنى الشدة. أما الإمام البزي رحمه الله تعالى فوصف كذلك بأنه أستاذ محقق متقن ضابط ثقة معروف بين الناس، هو مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام، وهذا شرف للإمام البزي رضي الله عنه أنه مؤذن المسجد الحرام. انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، ولد سنة 70 و100، قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعلى غيرهما، كما قرأ عليه خلق كثير منهم إسحاق ابن الخزاعي وأحمد ابن فرح والحسن ابن الحباب وأبو جعفر محمد بن عبد الله وغيرهم. كذلك روي عنه أن الإمام قنبل قد أخذ عنه أيضا كذلك، وقد سماه أبو عمر في الروضة محمد ابن عبد الله فأسقط اسمه. الإمام البزي رحمه الله تعالى ورد عنه أنه روى حديث التكبير مرفوعا من آخر الضحى، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن المقري الإمام بمكة قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا البزي وقال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله فلما بلغت والضحى قال: كبر عند خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم. وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد. وتوفي المزي رحمه الله تعالى 50 و200 عن 80 سنة. وأما الراوي الثاني فهو قنبل، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن خالد ابن محمد ابن سعيد ابن جرجة أبو عمر المخزومي الملقب بقنبل، وكان إماما في القراءة متقنا ضابطا. انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل الناس إليه من كل الأقطار، وكان من أجل رواة ابن كثير وأوسقهم وأعدلهم. وقدم البزي عليه لأنه أعلى سندا منه، إذ هو مذكور في من تلقى عنهم قنبل. ولد 95 و100، وأخذ القراءة عرضا عن أحمد ابن محمد ابن عون، وهو الذي خلفه في القيام بها بمكة، وروى القراءة عن البزي كما ذكرنا، وقرأ على أبي الحسن أحمد القواس، على أبي الأخريت وهب بن واضح، على إسماعيل بن شبل ومعروف بن مشكان، على ابن كثير رحمه الله تعالى. روى القراءة عنه عرضا أبو ربيعة محمد ابن إسحاق، وهو أجل أصحابه، وروى عنه كذلك خلق كثير. قيل في سبب تلقبه بقنبل أنه من بيت بمكة يقال لهم القنابلة، وقيل لاستعماله دواء يقال له قنبيل معروف لداء كان به، فلما أكثر منه عرف به، وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز، ورحل الناس إليه من الأقطار، حتى قال أبو عبد الله القصاع: وكان على الشرطة بمكة، لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح، فولوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم. وقال الذهبي: إن ذلك كان في وسط عمره، فحمدت سيرته، ثم إنه طعن في السن وشاق، وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، وقيل بعشر سنين، مات سنة 91 و200 عن 96 سنة. هذا بالنسبة إلى الإمام الثاني من الأئمة، وهو ابن كثير، وأشهر رواته كما ذكرنا البزي وقنبل. وأما الإمام الثالث فهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، قال عنه الناظم: وأما الإمام المازني صريحهم، أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. المازني نسبة لبني مازن، والصريح والخالص النسب، يعني ليس في نسبه رق. أفاض على يحيى اليزيدي، أي أفرغ أبو عمرو علمه على يحيى اليزيدي، والسيب هو العطاء والمراد به العلم، فأصبح بالعذب الفرات معللا. الفرات هو العذب كذلك، وجمع بينهما للتأكيد، والمعلل الذي يسقى مرة بعد أخرى، فهو يعني أن الإمام أبا عمرو البصري رحمه الله تعالى فرغ علمه كله إلى يحيى اليزيدي، وبعد ذلك يحيى اليزيدي هذا نقل هذا العلم الذي أخذه من أبي عمرو إلى الإمام الدوري والإمام السوسي. أما الإمام أبو عمرو وهو أبو عمرو بن العلاء، اختلف في اسمه على عدة أقوال، فقيل اسمه كنينة، وقيل زبان، وقيل غير ذلك. قيل أنه زبان بن العلاء بن عمار ابن العريان ابن عبد الله بن الحسين بن الحارث، حتى وصلوا في نسبه إلى مضر ابن معد ابن عدنان. الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني، هذا الإمام أبو عمرو هو إمام أهل البصرة في القراءة والإقراء، ولد سنة 68 وقيل سنة 70، وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج، فقرأ بمكة والمدينة، وقرأ أيضا بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة. وقيل ليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه، سمع أنس بن مالك وغيره، وقرأ على الحسن ابن أبي الحسن البصري وحميد بن قيس الأعرج، وقرأ كذلك على عاصم ابن أبي النجود وعبد الله بن كثير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وغيرهم، وروى القراءة عنه عرضا وسماعا. ولما نقول عرضا نعني أن الطالب يعرض القرآن على شيخه والشيخ يصحح له، وسماعا أي أن الطالب يسمع من شيخه. فروى القراءة عنه عرضا وسماعا أحمد بن محمد بن عبد الله الليثي وإسحاق بن يوسف بن يعقوب الأنباري المعروف بالأزرق، وكذلك روى عنه عبد الله بن المبارك وعبيد بن عقيل وغيرهم كثير. وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد والأمانة والدين. قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: لو تهيأ لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت، لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت كذا وكذا، وذكر حروفا. وقال أبو عبيدة: كانت دفاتر أبي عمرو من أبيت إلى السقف، ثم تنست فأحرقها وتفرد للعبادة، وجعل على نفسه أن يختم في كل 3 ليال. ذكر عن أبي عمرو البصري رضي الله عنه أنه قال: أخافنا الحجاج، فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه. وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: ما رأيت أحدا قبلي أعلم مني. وقال الأصمعي: أنا لم أرى بعد أبي عمرو أعلم منه. وكان إذا دخل شهر رمضان يقول: أشهد أن الله سبحانه وتعالى يضل ويهدي، ولله الحجة على عباده. الإمام أبو عمرو البصري هذا كان إماما زاهدا عالما معروفا. ذكر عنه رجل من أصحابه فقال: حججت سنة من السنين مع أبي عمرو وكان رفيقي، فمررنا ببعض المنازل فقال: قم بنا، فمشيت فأقعدني معه عند مكان وقال: لا تبرح مكانك حتى أجيئك. وكان مكان مقفر لا ماء فيه، فاحتبس علي ساعة فاغتممت، فقمت أقتفي أثره فإذا هو في مكان لا ماء فيه، يعني مكان لا يوجد فيه ماء، وإذا به أمامه عين فيها ماء وهو يتوضأ منها للصلاة، فنظر إلي فقال: أكتم علي ولا تحدث بما رأيت أحدا. هذه كرامة للإمام أبي عمرو البصري أنه جلس في هذا المكان الموحش وليس فيه ماء، فأخرج الله له عينا من الماء ليتوضأ. فقلت: نعم يا سيد القراء. قال هذا الرجل، وكان يسمى عبد الوارث: فوالله ما حدثت به أحدا حتى مات. وروي عن الأخفش قال: مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو. فقال: لا إله إلا الله، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول. وعن سفيان بن عيينة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، قد اختلفت علي القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ فقال: اقرأ بقراءة أبي عمرو. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: قراءة أبي عمرو أحب القراءات إلي. قرأ أبو عمرو على ابن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا. وروي كذلك عن شعبة أنه قال عن أبي عمرو رضي الله عنه: سيصير أبو عمرو للناس إسنادا. يعني هذه شهادة الإمام أبي عمرو، مجرد أن يذكر اسمه فهذا سند معروف ثقة. قال نصر: قلت لأبي: كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو. وقلت للأصمعي: كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو. قال ابن الجزري: وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله، فالقراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو. هذا كان أيام ابن الجزري رحمه الله تعالى، كانت هذه الأقطار تقرأ بقراءة أبي عمرو، الشام والحجاز واليمن ومصر، فلا تكاد تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه. وذكر أن أهل الشام كانوا يقرؤون بحرف ابن عامر إلى حدود 500، فتركوا ذلك لأن شخصا قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة وأقام سنين يقرأ بها. ذكر أن أبا عمرو ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة، وقال غير واحد: مات على قول الأكثرين سنة 54، وقيل سنة 55، وقيل سنة 57. وقال أبو عمرو الأسدي: لما أتى نعي أبي عمرو أتيت أولاده فعزيتهم، فإذا برجل يسمى يونس ابن حبيب أقبل، فقال: نعزيكم وأنفسنا بمن لا ترى شبها له آخر الزمان. والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 100 إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه. هذه بعض ما ذكر عن الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى عن علمه وزهده وورعه. أما الراوي الأول فهو الإمام أبو عمر حفص الدوري، وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان ابن عدي ابن صهبان، كان ضريرا إمام القراءة في عصره وشيخ الناس في زمانه، وقيل أنه أول من جمع القراءات، ونسبته إلى الدور موضع ببغداد. قال الأهوازي: رحل الدوري في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف 7 وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا. ذكر أنه قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ أيضا على نافع. وذكر أنه قرأ على الكسائي نفسه، وقرأ عليه خلق كثير منهم أحمد بن فرح وأحمد بن محمد بن حمان وغيرهم. قال أحمد بن فرح المفسر: سألت الدوري ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. ولد الدوري رحمه الله تعالى أيام المنصور سنة 50، في الدور، وهو موضع كما ذكرنا بقرب بغداد، وتوفي في شوال سنة 46 و200 أيام المتوكل. أما الراوي الثاني فهو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي رضي الله عنه. هو صالح ابن زياد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم أبو شعيب السوسي، مقرئ ضابط ثقة، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن خلق كثير، منهم أبو محمد اليزيدي وهو من أجل أصحابه، وروى القراءة عنه ابنه، ورواها كذلك أبو الحارث محمد ابن أحمد الطرسوسي وجعفر ابن سليمان وأبو عثمان النحوي وغيرهم. توفي السوسي رحمه الله تعالى سنة 61 و200 وقد قارب 70، وذكر ابن الجزري في كتابه النشر أنه قد قارب 90، والله أعلم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الإمام الرابع من أئمة القراءة، وهو إمام أهل الشام عبد الله بن عامر، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعمد الله طابت محللة. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. وأما دمشق الشام، هذا المكان الذي كان يقرأ فيه ابن عامر رضي الله عنه، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله أي ابن عامر طابت محللة، والمحلل المكان الذي يحل فيه. هذا الإمام له راويان كذلك، أولهما هشام وثانيهما ابن ذكوان. أما ابن عامر الدمشقي فهو عبد الله بن عامر ابن يزيد ابن تميم ابن ربيعة بن عامر ابن عبد الله ابن عمران اليحصبي، وقيل بضم الصاد وكسرها اليحصبي واليحصبي نسبة إلى يحصب ابن دهمان ابن عامر ابن حمير ابن سبأ الذي وصل نسبه إلى سيدنا هود عليه السلام. وقد اختلف في كنيته كثيرا، والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بها، وكان إماما كبيرا وتابعيا جليلا. أما المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين، يعني كان عمر بن عبد العزيز يصلي مأموما خلف ابن عامر، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق. ودمشق دار الخلافة ومحط رحال العلماء والتابعين، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. قال الحافظ أبو عمرو: وأخذ القراءة عرضا عن الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان، وقيل أن ابن عامر هذا عرض على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن الجزري في الغاية، وقد ورد في إسناده 9 أقوال، أصحها أنه قرأ على المغيرة، والثاني أنه قرأ على أبي الدرداء، وهو غير بعيد، فقد أثبته الحافظ أبو عمرو الداني. والثالث أنه قرأ على فضالة بن عبيد. والرابع أنه سمع قراءة عثمان بن عفان وهو محتمل. والخامس أنه قرأ عليه بعض القرآن. والسادس أنه قرأ على واثلة بن الأسقع. والسابع أنه قرأ على عثمان جميع القرآن. وذكر في هذا ابن الجزري أنه بعيد ولا يثبت. والثامن أنه قرأ على معاوية، وقال ابن الجزري لا يصح. والتاسع أنه قرأ على معاذ، وقيل هذا أيضا لا يصح. وأما قول من قال أنه لا يدري على من قرأ، فإن ذلك قول ساقط لا أصل له. وقد استبعد أبو عبد الله الحافظ قراءته على أبي الدرداء، وذكر العلماء في ذلك أنهم لا يدرون ولا يعلمون لاستبعادها وجها، وقد قطع بذلك غير واحد من الأئمة، واعتمده الحافظ أبو عمرو الداني أنه قرأ فعلا على سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا الإمام العظيم أجمع على قراءته أهل الشام والجزيرة، وهذا أعظم دليل على قوتها. وكيف يسوغ أن يتصور قراءة لا أصل لها ويجتمع الناس وأهل العلم عليها ويتلقونها بالقبول ويصلون بها، ولا زال كما قال ابن الجزري رحمه الله، ولا زال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب 500. وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاووس. وقد كان في زمن عمر ابن عبد العزيز الذي ما تسامح له في ضربه على عدم رفع يديه في الصلاة، وقال الأهوازي كان ابن عامر إماما عالما ثقة حافظا لما رواه متقنا لما وعاه عارفا فهما قيما فيما جاء به صادقا فيما نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين، لا يتهم في دينه ولا يشك في يقينه ولا يرتاب في أمانته ولا يطعن عليه في روايته، صحيح نقله فصيح قوله عاليا في قدره مصيبا في أمره مشهورا في علمه مرجوعا إلى فهمه، لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر. إنه كلام طيب. ولي القضاء بدمشق بعد بلال ابن أبي الدرداء، وكان إمام الجامع بدمشق. قال يحيى بن الحارث وكان رئيس الجامع لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. ولد ابن عامر سنة 21. وقال خالد بن يزيد سمعت عبد الله بن عامر اليحصبي يقول ولدت سنة 8 من الهجرة في البلقاء بضيعة يقال لها رحاب، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان، وذلك قبل فتح دمشق، وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولي 9 سنين. قال ابن الجزري في الغاية وهذا أصح من الذي قبله لثبوته عن نفسه. وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان والنعمان بن بشير وواثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد. روى القراءة عنه عرضا يحيى بن الحارث الزماري وهو الذي خلفه في القيام بها. وروى عنه كذلك إسماعيل بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن مالك. وتوفي رحمه الله تعالى بدمشق يوم عاشوراء سنة 18. وذكر أنه أعلى القراء سندا لأنه قرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أما الراوي الأول فهو هشام، وهو هشام بن عمار ابن نصير ابن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، كان ثقة عادلا ضابطا، وكان فصيحا واسع الرواية. ولد سنة 53 أيام المنصور، وقرأ على عراك المري وأيوب بن تميم على يحيى الذماري على عبد الله بن عامر بسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم وعراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز وغيرهم. وروى عن ابن يهيعة بالإجازة، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم ابن سلام قبل وفاته بنحو 40 سنة، وإسحاق ابن أبي حسان وأبو محمد أحمد بن محمد البيساني وغيرهم. هذا الإمام العظيم قال عنه يحيى بن معين ثقة، وقال النسائي لا بأس به، وقال الدارقطني صدوق كبير المحل، وكان فصيحا علامة واسع الرواية كما ذكر هؤلاء الأعلام. قال الأهوازي سمعته يقول ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. وقال محمد ابن حريم سمعته يقول في خطبته قولوا الحق يريكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. هذه فصاحته. وقال الأصبهاني المقرئ لما توفي أيوب بن تميم رجعت الإمامة في القراءة إلى رجلين هشام وابن ذكوان، وكان هشام مشهورا بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث. وقال أبو زرعة من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في 10,000 حديث. وروي عن بعض أهل الحديث أن هشام بن عمار قال سألت الله عز وجل 7 حوائج فقضى 6، والواحدة ما أدري ما صنع فيها، سألته أن يغفر لي ولوالدي وهي التي لا أدري، وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني 100 سنة ففعل، وسألته أن يجعلني مصدقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، وسألته أن يجعل الناس يغدون إلي في طلب العلم ففعل، وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل، وسألته أن يرزقني 1,000 دينار حلالا ففعل. هذه كرامات هشام رحمه الله تعالى، أحد الرواة عن الإمام ابن عامر. مات رحمه الله 45 وقال يعني وقال بعض أهل العلم أنه توفي 44. أما الراوي الثاني فهو ابن ذكوان، وهو عبد الله بن أحمد ابن بشر، ويقال بشير بن ذكوان ابن عمرو ابن حسان، يصل نسبه إلى مالك ابن النضر. ابن ذكوان هو إمام أستاذ شهير ثقة، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب ابن تميم كما ذكرنا منذ قليل. أخذ القراءة عرضا عن أيوب ابن تميم وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق. قال أبو عمرو الحافظ وقرأ على الكسائي حين قدم الشام، وروى الحروف سماعا عن إسحاق ابن المسيبي عن نافع، وروى القراءة عنه ابنه أحمد وأحمد بن يوسف الطغلمي وأحمد بن نصر والحسين بن إسحاق وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن مشقي. قيل أنه ألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه. قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. وقال النقاش: قال ابن ذكوان: أقمت على الكساء 7 أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. قال ابن الجزري: قلت إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل. ولد ابن ذكوان يوم عاشوراء 73، توفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر شوال، وقيل 742. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى أئمة الكوفة، فبدأ بالحديث عن أولهم وهم 3: عاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء هم الكوفيون 3. انتقل إلى أولهم وهو الإمام 5 في ترتيب القراء حسب ما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال عنه: وبالكوفة الغراء منهم 3: أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وبالكوفة الغراء أي البيضاء وصفت الكوفة بذلك لكثرة علمائها. وبالكوفة الغراء منهم 3 أي 3 من القراء كما ذكرنا: عاصم وحمزة والكسائي. أذاعوا أي نشروا العلم بين الناس، فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فقد ضاعت بمعنى فاحت رائحة العلم بها. شذا هو العود وقيل المسك، وقرنفلا القرنفل هذا نبات معروف. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. يبقى إذن القارئ الأول هو الإمام عاصم من قراء الكوفة، وأول راوي من رواته هو الإمام شعبة كما قال: فشعبة راويه المبرز أي الذي فاق أقرانه. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وهذا هو الراوي الثاني، وبالإتقان كان مفضلا. أما الإمام عاصم فهو عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، ويعني من قال بضم النون فهذا خطأ، من يقول أبي النجود هذا خطأ، أما الصحيح بفتح النون عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود. أبو بكر الأسدي شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء 7، ويقال أبو النجود اسم أبيه وبهدلة اسم أمه، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي. جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال أبو بكر بن عياش شعبة: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول، ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود. وقال يحيى بن آدم: حدثنا حسن بن صالح قال: ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عاصم. وقال ابن عياش: قال لي عاصم: مرضت 2 فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. وقال حماد بن سلمة: رأيت حبيب ابن الشهيد يعقد الآية في الصلاة، ورأيت عاصم يصنع مثل صنيع عبد الله بن حبيب. وروي عن أبان العطار عن عاصم أن أبا وائل ما قدم عليه إلا قبل كفه، وقال حفص كان عاصم إذا قرئ عليه أخرج يده فعد، وكان من التابعين. روى عن الحارث بن حسان البكري، وكانت لهما صحبة وله أحاديث في مسند أحمد بن حنبل من رواية أبي رمسة رضي الله عنه. أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمرو الشيباني. روى القراءة عنه أبان بن يزيد العطار والحسن بن صالح وحفص بن سليمان وشعبة وشيبان بن معاوية والضحاك بن ميمون ونعيم بن يحيى وغيرهم كثير. وروى عنه حروفا من القرآن أبو عمرو بن العلاء القارئ المعروف الذي ذكرناه منذ قليل، وحمزة الزيات، ومحمد بن عبد الله العزرمي وغيرهم. قال أبو بكر بن عياش قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي، وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر ابن حبيش. وقال حفص قال لي عاصم ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عاصم فقال رجل صالح خير ثقة، فسألته أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم. وقال أبو بكر بن عياش كان الأعمش وعاصم وأبو حسين سواء كلهم لا يبصرون، وجاء رجل يقود عاصما فوقع وقعة شديدة فما كره ولا قال له شيئا. قال أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وفي رواية فهمز، فعلمت أن القراءة منه سجية. توفي آخر سنة 27 و100، وقيل سنة 28 و100، وتوفي بالكوفة ودفن بها رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. أما الراوي الأول من رواة عاصم فهو شعبة ابن عياش ابن سالم أبو بكر الكوفي الإمام العلم، اختلف في اسمه على 13 قولا أصحها شعبة وقيل غير ذلك. ولد سنة 95، عرض القرآن على عاصم 3 مرات وعلى عطاء بن السائب وغيرهم، وعرض عليه أبو يوسف يعقوب وكذلك عبد الرحمن ابن أبي حماد ويحيى ابن محمد العليمي. قال الداني ولا يعلم أحد عرض عليه القرآن غير هؤلاء 5، يعني أبو يوسف يعقوب وعبد الرحمن ابن أبي حماد وعروة بن محمد ويحيى العليمي وسهل بن شعيب. وروى عنه الحروف سماعا من غير عرض إسحاق بن عيسى وإسحاق بن يوسف وأحمد بن زبير وغيرهم. قال غير واحد أنه عمر دهرا طويلا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقيل بأكثر، وكان إماما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أئمة السنة، وكان يقول رضي الله عنه أنا نصف الإسلام، وكان من أئمة السنة. قال أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة قال سألت أبا بكر بن عياش أو قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن؟ قال ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه. وروي عن شعبة أنه لم يفرش له فراش 50 سنة، قال هذا يحيى بن معين. وقال الرفاعي سمعت أبا بكر بن عياش يقول أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. هم قالوا يا خليفة رسول الله. ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن 18,000 ختمة. ختم القرآن في زاوية واحدة 18,000 ختمة. توفي في جماد الأولى 93 وقيل 94 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الراوي الثاني فهو حفص بن سليمان ابن المغيرة أبو عمر ابن أبي داود الأسدي الكوفي، ويعرف بن حفيص، أخذ القراءة عربا وتلقينا عن عاصم، وكان ربيبه أي ابن زوجته. ولد 90 قال الداني وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها أيضا. وقال يحيى بن معين الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان، وليس معنى هذا أن قراءة شعبة غير صحيحة، إنما قدمت رواية حفص لأنه لازم شيخه كثيرا. وقال أبو هشام الرفاعي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم. وقال الذهبي أما القراءة التي كان يقرأ بها حفص فيثقه لأنه ثبت ضابط. قال ابن المنادى قرأ حفص على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق شعبة ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس نهرا طويلا. وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه، فقد روي عن حفص أنه قال قلت لعاصم أبو بكر يعني شعبة يخالفني، فقال أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وأقرأته بما أقرأني زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. قال ابن مجاهد بينه وبين أبي بكر من الخلف في الحروف 520 حرفا في المشهور عنهما. وذكر حفص أنه لم يخالف عاصما في شيء من قراءته إلا في حرف الروم في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف قرأه بالضم وقرأه عاصم بالفتح، وليس معنى هذا أن هذا قطأ، إنما هو تلقاها عن غير عاصم. وروى القراءة عنه عرضا وسماعا حسين بن محمد المروذي وحمزة بن القاسم وغيرهما. توفي 80 على أصح الأقوال. أما الإمام السادس فهو الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، وهو الذي قال عنه الناظم رحمه الله تعالى وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وحمزة ما أزكاه من الزكاة بالزاي وهي الطهر، أي ما أطهره من متورع. التورع هو الخشية والتقوى وترك الشبهات. إماما صبورا كثير الصبر للقرآن مرتلا. وكما ذكرنا عن الترتيل قول الإمام علي كرم الله وجهه: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. إذن رواة الإمام حمزة خلف وخلاد لم يتلقوا على حمزة مباشرة، وإنما تلقوا على سليم وهو بدوره قد تلقى على حمزة. وسليم هذا وسليم بن عيسى ابن سليم بن عامر أبو عيسى الحنفي الكوفي المقرئ صاحب حمزة الزيات وأخص تلامذته وأحذقهم بالقراء وأقومهم بالحرف، وهو الذي خالف حمزة في الإقراء بالكوفة وسمع الحديث من حمزة وسفيان الثوري. قرأ عليه خلف البزار وخلاد ابن خالد الصيرفي وأبو عمر الدوري ومحمد بن يزيد وابن جبير وغيرهم، حتى أن رفقاءه في القراءة على حمزة قرأوا عليه إتقانه، ومنهم خلق كثير كحمزة بن القاسم وإبراهيم الأزرق وغيرهم. قال يحيى بن المبارك: كنا نقرأ على حمزة ونحن شباب، فإذا جاء سليم قال لنا حمزة تحفظوا أو تثبتوا قد جاء سليم. وقال الدوري: حدثنا الكسائي يقال كنت أقرأ على حمزة فجاء سليم فتلكأت، فقال لي حمزة: تهاب سليما ولا تهابني. فقلت: يا أستاذ، أنت إن أخطأت قومتني، وهذا إن أخطأت عيرني. قال خلف: قرأت على سليم مرارا وسمعته يقول: قرأت على حمزة 10 مرات. توفي رحمه الله 88 للهجرة. أما الإمام حمزة هو حمزة بن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي الزيات أحد القراء 7. ولد 80 وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. وقيل أنه أخذ على جعفر بن محمد الصادق، وقيل بل قرأ الحروف على الأعمش ولم يقرأ عليه جميع القرآن. قالوا: استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى. وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود، وكان ابن أبي ليلى يجود حرف علي، وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف، وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحف عثمان. وهذا كان اختيار حمزة رحمه الله. الإمام حمزة كما ذكر الإمام الشاطبي: وحمزة ما أزكاه من متورع، كان ورعا كثير الورع وله مناقب جمة، منها أنه قال: رأيت في منامي كأني عرضت على الله عز وجل، فقال: يا حمزة اقرأ ما علمتك. فوثبت قائما، فقال لي: اجلس، فإني أحب أهل القرآن. فقرأت حتى بلغت سورة طه، فقلت: وأن اخترناك. فقال: بين. فلبيت. فقرأت حتى بلغت سورة ياسين، فأردت أن أقول: تنزيل العزيز الرحيم. فقال الله عز وجل: كذا قرأت وكذا أقرأته حملة العرش، وكذا يقرأ المقربون. ثم دعا بسوار من ذهب فسورني به، فقال هذا بقراءتك القرآن. ثم دعا بمنطقة فمنطقني بها فقال هذا بصومك، ثم توجني بتاج فقال هذا بإقرائك الناس القرآن. يا حمزة لا تدع تنزيل العزيز فإني أنزلته إنزالا. وإليه أشار الشاطبي بما أزكاه وكان لا يأخذ أجرا على القرآن، لأنه أخذ بمذهب الحديث الذي يتحدث عن التغليظ في أخذ الأجرة. حمل إليه رجل ختم عليه من مشاهير الكوفة جملة من الدراهم، فردها عليه وقال أنا لا آخذ أجرا على القرآن، أرجو بذلك الفردوس. وعرض عليه تلميذ له ماء في يوم شديد الحر فأبى، ولذلك أشار الشاطبي بمتورع وقال عنه الأعمش هذا حبر القرآن. وقال الثوري غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، وإليه أشار بالإمام. وكان يتكلف الوحل بالشتاء والشمس بالصيف، فأشار بذلك إلى كلمة صبور، وهو من أصحاب الترتيل، وقيل ما رؤي قط إلا وهو يقرأ، وقيل كان يختم كل شهر 25 ختمة، وإليه أشار بمرتل. وكان يصلي بعد الإقراء 4 ركعات، ويصلي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، ويقوم أكثر الليل. الإمام حمزة قرأ عليه خلق كثير، منهم إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن علي الأزرق والحسان وغيرهم. ذكر عن الإمام حمزة رضي الله عنه أنه صارت إليه الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان إماما حجة ثقة متثبتا قيما بكتاب الله عارفا بالعربية بصيرا بالفرائض حافظا للحديث عابدا خاشعا زاهدا ورعا قانتا. وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة. قال عبد الله العجلي قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. وقال سفيان الثوري غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض. وقال أيضا عنه ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وقال عبيد الله بن موسى كان حمزة يقرئ القرآن حتى يتفرق الناس ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء. وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول هذا حبر القرآن. وروي عنه أنه رضي الله عنه كان يقول لمن يفرط في المد والهمز لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. قال يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن الله عز وجل يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. توفي رحمه الله تعالى 56. أما الراوي الأول فهو خلف ابن هشام ابن ثعلب ابن خلف ابن ثعلب، ويعود نسبه إلى أبي طالب، وهو البزار أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم ابن عن سليم عن حمزة رضي الله عنه. ولد 50، وحفظ القرآن وهو ابن 10، وبدأ طلب العلم وهو ابن 13. وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالما. روي عنه أنه قال أشكل علي باب من النحو فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته، وروي عنه أيضا أنه كان يكره أن يقال له البزار ويقول ادعوني المقرئ. روي أنه لما قدم الكوفة ذهب إلى سليم فقال له سليم ما أقدمك؟ قلت أقرأ على أبي بكر ابن عياش. فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر لم أدري ما كتب فيها، فأتيناه فقرأ الورقة وصعد في النظر ثم قال أنت خلف؟ قلت نعم. قال أنت الذي لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ فسكت. فقال لي أقعد اقرأ. قلت عليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت فوجه إلى سليم فسأله أن يردني فأبيت، ثم ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم. أخذ القرآن عرضا عن سليم وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة وعن غيرهم، وسمع من الكساء الحروف ولم يقرأ عليه القرآن، وقيل إنه قرأ على الكساء، والمشهور عند أهل هذا النقل أنه لم يقرأ عليه وإنما سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته وضبط ذلك عنه بقراءته عليهم. روى عنه قراءة الأعمش عرضا وسماعا خلق كثير منهم أحمد بن إبراهيم وغيره. وروي أنه كان يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في 120 حرفا، وقد تتبع ابن الجزري اختياره فلم يره يخرج عن قراءة الكوفيين بل ولا عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة إلا في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها فقرأها كحفص، وحمزة كان يقرأها وحرم على قرية أهلكناها. مات في جماد الآخرة سنة 29 و200 ببغداد. أما الراوي الثاني فهو خلاد بن خالد أبو عيسى الصيرفي، إمام في القراءة، ثقة عارف محقق، وأستاذ مجوب ضابط متقن. ولد نصف رجب سنة 39 و100 أيام هشام. أخذ القراءة عرضا عن سليم وهو من أضبط أصحابه، وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر، وعن أبي بكر نفسه عن عاصم وعن غيرهم. وروى القراءة عنه عرضا أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم ابن علي القصار وغيرهم. توفي رحمه الله تعالى سنة 120. وأما الإمام الأخير من أئمة القراءة السبعة فهو الإمام الكسائي. قال الناظم رحمه الله تعالى وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أما الكسائي فهو علي بن حمزة بن عبد الله من أولاد الفرس من العراق، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات رحمه الله تعالى. قال الجعبري قيل له لما سميت الكسائي؟ قال لأني أحرمت في كساء. وإليه أشار الناظم رحمه الله وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، وهو معنى قول التيسير من أجل أنه أحرم في كساء. وقيل كان يجلس عند حمزة وعليه كساء فيقول اعرضوا على صاحب الكساء. وله مؤلفات كثيرة منها كتاب معاني القرآن وكتاب القراءات وكتاب العدد وكتاب النوادر الكبير وكتاب النوادر الأوسط وكتاب النوادر الأصغر، وكتابا في النحو، وكتاب العدل واختلافهم فيه، وكتاب الهجاء، وكتاب مقطوع القرآن وموصوله، وكتاب المصادر، وكتاب الحروف، وكتاب الهاءات، وكتاب أشعار. أخذ الكسائي رحمه الله تعالى القراءة عرضا عن حمزة 4 مرات وعليه اعتماده، وأخذ عن محمد بن أبي ليلى وعيسى بن عمر الهمداني، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وإسماعيل ويعقوب ابن جعفر عن نافع. وذكر الهذلي رحمه الله تعالى أنه لا تصح قراءته على نافع بل ولا رآه، وأخذ القراءة عنه عرضا وسماعا إبراهيم ابن زاذان وأحمد بن جبير وغيرهم. ورحل الكسائي إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد، وروى عنه خلق كثير. قال الحافظ أبو عمرو الداني إن عبد الله بن ذكوان سمع الحروف من الكسائي حين قدم دمشق، وقال النقاش قال ابن ذكوان أقمت على الكسائي 4 أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. وكذلك قال الشافعي رحمه الله من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وروي عن يحيى بن معين أنه قال ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وقال الفضل بن شاذان لما عرض الكسائي على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم، ثم دنا إلى الحضر وقد علم اللغة. وقال أبو عبيد في كتاب القراءات كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا، وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه، وكان إمام الناس في القراءة في عصره، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. وقال أبو بكر الأنباري اجتمعت في الكسائي أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، وكانوا يضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ. وذكر عن الإمام الكسائي رحمه الله تعالى أنه انتهت إليه طبقة القراءة واللغة والنحو والرياسة. وقيل أن الكسائي كان إذا قرأ أو تكلم كأن ملكا ينطق على لسانه، ورؤي في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بالقرآن. واختلف في تاريخ موته، ولكن الصحيح أنه توفي 89 رحم الله الإمام الكسائي رحمة واسعة. أما رواته فهم أبو الحارث والدوري، وأبو الحارث هذا هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، ثقة معروف حاذق ضابط للقراءة محقق. قال أبو عمرو الداني كان من جلة أصحاب الكسائي، عرض على الكسائي وروى الحروف عن حمزة بن القاسم وعن اليزيدي، وروى القراءة عنه عرضا وسماعا سلمة بن عاصم ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير والفضل بن شاذان ويعقوب ابن أحمد التركماني. توفي سنة 200 أو نحوها، رحم الله الإمام أبو الحارث وسائر الأئمة والرواه. وأما الراوي الآخر فهو الدوري الذي سبق الحديث عنه من رواة الإمام أبي عمرو البصري هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلم هؤلاء القراء ورواتهم، وأن يشرح صدورنا بهذا العلم، ويزيدنا رفعة وتواضعا وإخلاصا، إنه على ما يشاء قدير. وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.